قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب ذاك أن تخرج من دون الورى بالحسب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده وأستعينه وأستغفره، أحمده حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، يكافئ نعمه ويوافي مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، هذا هو اللقاء الخامس ومع الدرس الرابع من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة والدنا وشيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. ولكن اسمحوا لي في دقيقتين اثنتين فقط أن أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري الأصيل العبقري الكريم، للشعب الذي شبهته ببذور الزهور. فبذور الزهور إذا طمست ووضع التراب والطمي والطين عليها لا تموت ولا تستسلم، ولكنها تدفع هذا الطمي وتخرج من هذا التراب لنراها في ورد جميل وزهرات أخاذة الشذا والمنظر واللون والعبير. فها هو الشعب المصري بفضل الرب العلي سبحانه وتعالى يظهر عبقريته مرة أخرى للعالم كله. أولا أذكر هذا الشعب كله بأن يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى شاكرا له عز وجل، فالفضل فضله والأمر أمره والملك ملكه والحكم حكمه والتدبير تدبيره، فعلينا أن نذعن وأن نخضع وأن نستسلم وأن نقر لله تبارك وتعالى بالفضل كله، فالفضل كله لله. فأنا أقدم الليلة من كل قلبي التهنئة لشعبنا المصري الأصيل، أقدم التهنئة لرجال القضاء، لقضائنا الذي أثبت بالفعل أنه قضاء نزيه، لهؤلاء الأمناء الشرفاء أشكر لهم وأحييهم وأهنئهم على استعلائهم على كل هذه الجراحات والتهم التي اتهموا بها طيلة الأيام والأشهر الماضية، وأهنئهم وأشكر لهم هذا الصنيع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا وعن المصريين خير الجزاء، وأن تنعم مصر في ظلالهم بحكم الله سبحانه وبمنهج الله سبحانه وبتشريع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يتوقون إلى منهج الله ورسوله كما أخبروني، وأسأل الله أن يعينهم وأن يوفقهم لذلك. شكرا لهم. وأهنئ المؤسسة العسكرية والمؤسسة الشرطية الأمنية، أهنئ الشرفاء والأمناء، وأقول لهم جزاكم الله خيرا، ولقد تحملتم الكثير والكثير، فشكرا لكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على مصر أمنها وأمانها وجيشها وشرطتها. ولي رسائل بعد ذلك إن شاء الله في غير هذا الموضع. وأهنئ أيضا أقباط مصر ونصارى مصر، أهنئهم بعيش آمن بإذن الله في ظلال الشريعة، فشريعة الله أمن كلها وأمان كلها وعدل كلها، ولن نقبل أبدا أبدا أن يظلم واحد منهم بين ظهرانينا. أهنئهم أيضا، أهنئ كل الشعب المصري، وأرجو ألا نفرق أو نميز بين فصيل وفصيل، بين من صوتوا للدكتور مرسي أو للفريق شفيق، كلهم مصريون. أرجو أن يبدأ أهل مصر جميعا بداية واحدة للبناء، للاستعلاء على الجراحات والآلام، لبناء مصر الجديدة ينعم فيه كل مصري بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار والسعة والبركة في ظلال منهج الله تبارك وتعالى. ثم تهنئتي الأخيرة لأخي الدكتور محمد مرسي، لأني مشفق عليه غاية الإشفاق، وأدعو الله عز وجل له أن يعينه على آداء هذه الأمانة الثقيلة وهذا الحمل العظيم الكبير. وقد استمعت قبل مجيئي إليكم إلى خطابه المسدد الموفق الذي أرسل فيه عدة رسائل للطمأنة، للتسامح، للتصالح، للبداية الجديدة مع كل أطياف الشعب المصري. أسأل الله أن يعينه على هذا الدور الكبير، وأن يوفقه لفتح صفحة جديدة مع كل مصري يعيش على أرض مصر، لمن منحه صوته ولمن لم يمنحه صوته، فكلهم مصريون. ولا يجوز أبدا أن يخون فصيل فصيلة أو أن يخون مصري مصرية، فالكل يعمل وهو يعتقد أنه يخدم هذا البلد، فلا يجوز أبدا أن نفرق. فأسأل الله أن يعينه ليوحد الصف، ليضمض الجراح، ليلملم الشمل، ليبدأ الجميع معه من الشرطة والجيش والمجلس العسكري ورجال القضاء والإعلام والتعليم والحكومة وكل مؤسسات الدولة. أسأل الله أن يوفقهم جميعا ليبدأوا مع الدكتور محمد مرسي بداية جديدة في إقامة الحق والعدل والأمن والأمان والرخاء والاستقرار والسعة والبركة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أما رسالتي للدكتور مرسي فموضوعها خطبة الجمعة القادمة بإذن الله تعالى بجامع الحصري بمدينة 6 أكتوبر. أسأل الله أن يوفقني في رسالتي إليه، وأسأل الله عز وجل أن يسعدنا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، وأن يرزقنا شكر نعمه والتذلل إليه والانكسار بين يديه والتواضع له سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الدرس الرابع من الدروس المهمة يقول فيه شيخنا رحمه الله: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. أقسام التوحيد وأقسام الشرك. قال: بيان أقسام التوحيد، وهي 3: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ثم قال الشيخ رحمه الله: أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. يبقى توحيد الربوبية، هذا التقسيم ابتداء ذكره بعض أهل العلم باب الاستقراء للأدلة، وبعض أهل العلم يرى أن التوحيد لا يتجزأ، وأنا دين الله بهذا، التوحيد لا يتجزأ، هذا تقسيم نظري للدراسة عند البعض، فلا ينبغي أبدا أن يتوهم أحد أنه مطلوب منه أن يقيم توحيد الربوبية وأن يحققه، حتى إذا انتهى من تحقيقه انتقل وتركه إلى توحيد الألوهية وهكذا أبدا. التوحيد كل لا يتجزأ، فتوحيد الربوبية وإفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، إلى آخر الدعاء. ولا أستطيع أن أسرد الأدلة، فهذا مفصل في كتاب حقيقة التوحيد، وفي كتاب جبريل يسأل والنبي يجيب، وفي كتاب الأصول الثلاثة الذي شرحته أيضا في مجلد ضخم بفضل الله تبارك وتعالى. لكن على أي حال، توحيد الربوبية أن تقر لله تبارك وتعالى، وأن تعتقد وتؤمن بأن الله عز وجل هو الرب، والرب كما قال الوسطي وغيره الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. هو خالق كل شيء، ألا له الخلق والأمر، وهو مدبر أمر الكون، وهو المتصرف في شؤون الكون كله. فالله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه. والأدلة القرآنية والنبوية على هذا القسم من أقسام التوحيد كثيرة. أما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك. توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، أو تحقيق معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله نفي وإثبات. قال ابن القيم: لا يكون النفي المحض ليس توحيدا، النفي المحض ليس توحيدا، وكذا الإثبات بدون النفي، أي كذلك الإثبات بدون النفي ليس توحيدا، وإنما يجب أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. لا إله إلا الله. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. والعبادة كما ذكرت هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لها ركنان هما تمام الذل مع تمام الحب، ولها شرطان هما الإخلاص والاتباع. والعبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وهي الصيحة الأولى لكل رسالة، والصرخة الأولى لكل نبوة. فما أرسل الله نبيا ولا رسولا إلا من أجل أن يعبد الخلق للحق تبارك وتعالى، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة، أو تحقيق معنى لا إله إلا الله، أو إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالمحبة والتوكل والاستعانة والاستغاثة والتفويض والرجاء والإنابة، فضلا عن الأعمال التي كلفنا بها. فالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج والإنابة وبر الوالدين وجهاد المنافقين وجهاد المشركين والصدقة والإنفاق في سبيل الله والتفويض والتوكل والاستعانة والاستغاثة والرجاء والذبح والنذر، كل هذا وغير هذا من العبادة التي أمرنا بها، وواجب على كل موحد أن يفرد الله سبحانه وتعالى وحده بها بلا منازع ولا شريك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أما القسم الثالث باختصار فهو توحيد الأسماء والصفات. قال الشيخ رحمه الله: وهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيح من أسماء الله والصفات، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقوله سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وبقوله سبحانه، أي وعملا بقوله سبحانه: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ويذكر الشيخ رحمه الله أن من أهل العلم من جعل التوحيد قسمين فقط، من وأدخل توحيد أو قسم توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. باختصار شديد، توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تبارك وتعالى بأسماء جلاله وصفات كماله التي أثبتها لذاته في قرآنه، وأثبتها له أعرف الخلق به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء يا إخواني لا تنحصر في 99 اسما، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، والحديث الصحيحين وحديث أبي هريرة. أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، توقيفية، ليس من حق أحد أن يشتق لله تبارك وتعالى أسماء أو أن يصفه بصفات لن يثبتها له جل جلاله لذاته في قرآنه، ولم يثبتها له أعرف الخلق به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أسماء الله كما ذكرت لا تنحصر في 99، والأدلة على ذلك كثيرة، منها مثلا ما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخره. أسماء الله تبارك وتعالى كما ذكرت توقيفية. أسماء الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يشتق من بعض الأفعال الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى من باب الجزاء العدل من جنس العمل، لا يجوز أن نشتق منها أسماء، فالأسماء توقيفية. يعني لا يجوز أبدا أن تشتق من قوله تبارك وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم أن من أسمائه المخادع، حاشا وكلا. لا يجوز أبدا أن تشتق من قوله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم أن تشتق من أسمائه الناسي، وهكذا. فأسماء الله توقيفية ثابتة في كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد بذل كثير من أهل العلم القدامى والمعاصرين جهدا مباركا كبيرا في تحديد هذه الأسماء الثابتة الواردة إما في آية من كتاب الله تبارك وتعالى أو في حديث ثابت صحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يجوز أبدا أن نحرف هذه الأسماء أو الصفات تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا. يعني لا يجوز أبدا، نؤمن بالأسماء من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تعطيل لما يحمله الاسم من صفة، لأن نفي الصفات تعطيل للذات، لأن نفي الصفات تعطيل للذات. وطبعا هذا مبحث طويل جدا، يعني لا تسع الوقت لتفصيله، وقد ذكرت كثيرا من قواعده في كتاب حقيقة التوحيد وغيره من كتب العقيدة التي وفقني الله تبارك وتعالى لكتابتها، كجبريل يسأل والنبي يجيب والأصول الثلاثة. الشاهد أيها الأحبة أن المؤمن يؤمن بالأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف لا للفظ ولا للمعنى. يعني المعطلة وعلى رأسهم جهم بن صفوان مثلا يريدون من باب عدم الإيمان أو إثبات الصفات أن يؤولوا كل صفة ثابتة في كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قول مثلا الرحمن على العرش استوى، هم يريدون نفي صفة الاستواء فيحرفون كلمة استوى تحريفا لفظيا فيقولون الرحمن على العرش استوى أي استولى، أي استولى. وكما في قوله ويحذركم الله نفسه، يحرفون اللفظ تحريفا معنويا فيقول ويحذركم الله غيره لنفي صفة الاستواء وغيرها من الصفات. لا أهل التوحيد من أصحاب المنهج الصحيح المنهج السلفي أسأل الله أن يختم لنا ولكم به يؤمنون بالأسماء والصفات من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تكييف أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل. الإمام شنقيط رحمه الله تعالى يذكر ثلاثة أسس في رسالات القيمة الأسماء والصفات، فيقول الأساس الأول تنزيه الله تبارك وتعالى عن أن نشبهه بشيء من مخلوقاته أو من المخلوقين، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ثم يقول والأساس الثاني قطع الطمع في إدراك كيفية الذات، قطع الطمع في إدراك كيفية الذات. فنحن نؤمن بأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، الرحمن على عرش استوى، استوى كما أخبر على الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته، مقهور بجلال قبضته، أو كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهكذا في سائر الصفات ليس كمثله شيء، فلا تضربوا الله الأمثال ولا يحيطون به علما إلى غير ذلك. وكنت قالا لبعض الطلبة في مسجد التوحيد قلت لا ينكر أحد منكم وجود عالم النمل بيننا بدليل أننا نرى النملة، ولا ينكر عاقل أن النمل له لغة بدليل أننا نرى لغة النمل وإن كنا لا نسمعها. فأنت ترى نملة تعجز عن حمل كسرة خبز فتذهب لتأتي بسرب كبير من النمل وراءها ليحمل هذا السرب كله هذه الكسرة إلى حيث شاء ربي وقدر. الشاهد هل طمع عاقل في أن يقرب ميكروفونا أو تسجيلا ليكبر لنا لغة النمل أو ليرفع صوت النمل حتى نسمعه؟ هل طمع عاقل في ذلك؟ الجواب لا. ما طمع عاقل في أن يدرك كيفية كلام النمل مع اعتقاده أن النمل يتكلم ولا ينكر ذلك؟ فأنا أقول يا عاقل قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية النمل، فكيف تطمع يا من ملأ قلبك اليقين بربك في إدراك كيفية الذات؟ قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل وهو خلق من خلق الله، فكيف تطمع في إدراك كيفية الذات أو في إدراك كيفية كلام الحق سبحانه وتعالى؟ أن البعض يعني نفى الكلام عن الله مثلا كصفة وقال بأنه لا يصح أبدا أن نصف الله بأنه متكلم على الحقيقة، لأن الكلام يحتاج إلى شفتين ويحتاج إلى لها ويحتاج إلى لسان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نؤمن بأن الله عز وجل متكلم وكلم الله موسى تكليما، وليس كما قال المعطلة وعلى رأسهم جهم وغيره وكلم الله موسى تكليما. يبقى كلم فعل ماض، الله لفظ الجلالة مفعول به مقدم، وموسى فاعل مؤخر. هذا خطأ، هو يريد أن ينفي صفة الكلام فحرف هذا التحريف الباطل الواضح. طيب ماذا يصنع بقوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه لا أستطيع أن يقول وكلمه ربه، لا أستطيع وكلمه ربه. فالله تبارك وتعالى تكلم مع نبي الله موسى، وكلم الله موسى تكليما مفعول مطلق مؤكد للفعل. الشاهد أيها الأحبة أننا باختصار شديد جدا نؤمن بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى التي أثبتها لذاته في قرآنه وأثبتها له أعرف الخلق به محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف لا لألفاظها ولا لمعانيها، ومن غير تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن رحمة الله أن قيض الله لنا من أهل العلم والفضل من القدامى والمعاصرين جزاهم الله خيرا من اجتهدوا وجمعوا لنا أسماء الله الحسنى الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وهذا جهد مشكور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء. أقسام الشرك ثلاثة باختصار شديد، مش عاوز أتكلم في الإلحاد في الأسماء وفي لسه يعني موضوع طويل. أقسام الشرك ثلاثة، الشيخ بيقول كده رحمه الله: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. ثم بعد ذلك قال في آخر هذا المبحث البديع المختصر: قد ينقسم الشرك إلى قسمين اثنين وهما شرك أكبر وشرك أصغر، والشرك الخفي يندرج تحت النوعين معا. الشرك الأكبر يقول الشيخ رحمه الله يوجب حبوط العمل والخلود في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله لمن مات عليه يقينا. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أنا عاوز باختصار شديد جدا في دقيقة واحدة بس أقول لحضراتكم بأن العمل يحبط لسبب من ثلاثة أسباب، هذه لطيفة جميلة سجلوها. يحبط العمل لبطلان أصله أو لفوات شرطه أو لضياع أجره. ثلاثة أسباب تحبط العمل. السبب الأول لحبوط العمل حبوط والبطلان، البطلان. السبب الأول لحبوط العمل هو بطلان أصله، وهذا لا يكون إلا بالكفر والردة. خلي بالك ده مبحث نفيس جدا. هذا لا يكون إلا بالكفر والردة، والأدلة على ذلك كثيرة لا تسع الوقت لذكرها الآن. يبقى السبب الأول من أسباب حبوط العمل هو بطلان أصل العمل، وبطلان أصل العمل يقع بالكفر أو بالردة. طيب السبب الثاني بفوات شرطه، إذ لا يقبل العمل إلا بشرطين، الإخلاص والاتباع. فإن فات الشرطان حبط العمل، حبط يحبط حبوطا، خلاص بطل بطلانا. السبب الثالث، طبعا أدلة كتير أو من القرآن والسنة على هذا. السبب الثالث فوات أجره، خلاص. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي إلى آخره. روى ابن ماجة وغيره بسند حسن من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال كهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. ومع هذا يجعل الله أعمالهم هباء منثورا ليه؟ قال: ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى قد يبطل ويحبط العمل كله لضياع أجره. هو يعمل بس الأجر يضيع، وأنتم تعلمون أن من رجحت كفة حسناته نجا، ومن رجحت كفة سيئاته ولو بسيئة خسر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط إلى آخره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازين إيماننا. طيب يبقى الشرك الأكبر ده إخواني يحبط العمل، كما قال شيخنا عبد القيم: والشرك فاحذره، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ويحبه ويخافه ويحبه كمحبة الديان. أولتان البيتين دول الشيخ عبد القيم بيقول ايه؟ بيقول: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر، اللي هو الشرك الايه؟ الاكبر. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان من حجر ومن انسان، يدعوه او يرجوه ويخافه ويحبه كمحبة الديان. شرك الدعاء، شرك الرجاء، شرك المحبة، شرك الخوف. طبعا لا تسع الوقت لتفصيل هذه الأقسام. يبقى ذا القسم الأول من أقسام الشرك، وهو الشرك الأكبر، وهو يحبط العمل ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الشرك الثاني فهو الشرك الأصغر، وهو الرياء، لما رواه الإمام أحمد والإمام الطبراني والبيهقي وغيرهم بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. قال: الرياء. الرياء مصدر قولهم مراءة ورئاء ورياء، أي أرى الناس خلاف ما يبطن، أي أرى الناس خلاف ما يبطن. فالرياء هو إرادة الغير بفعل الخير. خلي بالك من الحد الجميل ده، الرياء هو إرادة الغير بفعل الخير، هو إرادة العباد بطاعة الله، أن يري الإنسان غيره من الخلق خلاف ما يسره وما يبطنه من أجل السمعة والشهرة والمحمدة والمكانة والدنيا. والرياء مرض عضال، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الشرك الأكبر والأصغر، إنه ولي ذلك والقدر عليه. الشرك الأصغر هو الرياء، والرياء محبط ولا حول ولا قوة إلا بالله للعمل. إن صاحب، خلي بالك لأنه في تقسيم، إن صاحب الرياء العمل من أصله إلى آخره، يعني العمل لغير الله أقسام. أولا أن يكون العمل كله لله تبارك وتعالى، وهذا هو الإخلاص، اللهم اجعلنا من أهله. العمل القسم الثاني أن يكون العمل كله لغير الله تبارك وتعالى، وأن يصاحب الرياء العمل من أوله إلى آخره، وهذا عمل باطل باتفاق. أما القسم الثالث هو أن يبدأ الإنسان العمل بنية خالصة لله، وأن تطرأ عليه نية الرياء أثناء العمل. وهنا اختلف العلماء، فمنهم من قال هذا عمل حابط لأنه طرأ عليه الرياء ولم يدفعه، ومنهم من قال بل يحاسب الله عز وجل العبد في هذا العمل على أصل نيته وهي الإخلاص. وهذا رجحه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه القيم جامع العلوم الحكم وغيرهما. وهذا من رحمة الله بنا. الشاهد أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك ذو القيمة. روى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك، وأنا منه بريء وهو الذي أشرك. لا تسع الوقت للحديث عن الرياء بالتفصيل، وقد فصلت بفضل الله تبارك وتعالى ذلك أكثر من مرة. شيخ رحمه الله تعالى يقول بأن النوع الثالث هو الشرك الخفي، دليله قول النبي الذي ذكرته أنيفا من حديث محمود بن لبيد: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وفي رواية أخرى قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. يا الله، مع أن فتنة المسيح الدجال دي أعظم فتنة بلا نزاع. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. يقف يصلي، فإذا رأى أن رجلا ينظر إليه له عنده حاجة أو دنيا أو يريد أن يعني يدخل إلى قلبه لأي سبب من الأسباب، فيزين الرجل صلاته فيظهر خشوعا كاذبا مدعا إلى غير ذلك. هذا هو الشرك الخفي اللي النبي قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. حديث رواه الإمام أحمد في مسند وغيره بسند حسن. فهذا هو الشرك الخفي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال شيخنا بعد ذلك: يجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط، إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر، والشرك الخفي يعم هذين القسمين معا. فقد يقع الشرك الخفي في الشرك الأكبر كشرك المنافقين الذين يظهرون الإسلام بألسنتهم ويخفون الكفر ونفاق الاعتقاد في قلوبهم، وكذلك في الشرك الأصغر كالرياء، لأنه يظهر أمرا ويخفي أمرا آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا باختصار شديد جدا في أقسام الشرك وفي أقسام التوحيد. وأريد بس فقط أن أختم بحديث واحد أو حديثين في فضل تحقيق التوحيد وتجنب الشرك، اللي نعلم أنها هي الغاية، أن نحقق التوحيد وأن نبتعد عن الشرك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: في الصحيح فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. حديث جميل في فضل تحقيق التوحيد. روى البخاري ومسلم حديث معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت أفلا أبشر الناس يا رسول؟ قال لا، لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية أن يأثم لكتمانه العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلكم يحفظ حديث جابر ما الموجبتان؟ قال من لقي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، ومن أشرك بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله دخل النار. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت الآية شق ذلك على أصحاب النبي والحديث الصحيحين، وقال يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالشرك في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك. المراد بالظلم في الآية الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الدرس الخامس بإيجاز شديد جدا الإحسان. الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل الذي راه مسلم وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان يا إخواني مقام جامع لكل مقامات الدين، مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب وشعب الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى صدره الشريف وقال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا. فمقام الإحسان أعلى مقامات الدين، أول مقاماته أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، كما قال حنظلة الأسيدي رضي الله عنه نكون عند رسول الله يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، يعني كأنهم يرون الجنة والنار بعينهم، يعني يود أحدهم أو كأن أحدهم يود أن لو مد يده ليقطف من ثمار الجنة ورسول الله يحدثهم عن الجنة، ويود أحدهم أن يهرب من المجلس ويخشى أن يصيبه لهب النار ولفحها ورسول الله يحدثهم عن النار، كأنهم رأي عين. انظر إلى يعني سبحان الله إلى هذا المقام كأنك تراه. يبقى مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. طيب إن لم تصل إلى هذا المقام فعليك أن تواصل وأن تستمر في إحسان العبادة وأنت على يقين أنه جل وعلا يراك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي إلا وهو معهم في أي مكان كانوا بعلمه بسمعه ببصره. يا أخي لا تحيز ولا تجسم ولا تشبه ولا تمثل، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فالمعية نوعان، معية عامة وهي معية العلم والإحاطة والقهر، ومعية خاصة ومعية النصر والحفظ والتأييد. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما. هذه معية خاصة، معية الحفظ والنصر والمدد والتأييد. أما وهو معكم أينما كنتم هذه معية عامة، فيجب على المؤمن أن يعلم يقينا أن الله جل وعلا يسمعه ويراه حيثما وجد وأينما كان. ليس معنى ذلك أن تقول بالحلول وأن تقول بالاتحاد أو بالتجسيم أو بالتحييز إلى غير هذه الأقوال من الدعاوى الباطلة التي لا تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن مقام الإحسان مقام طويل، ومن فضل ربي علي سبحانه وتعالى أني شرحت الإحسان في مجلد ضخم قد يزيد على 700 صفحة فضل الله تبارك وتعالى، وهو موجود مطبوع. شرحت الإحسان فقط في مجلد ضخم لأنني لم أجد كتابا وافيا في المكتبة الإسلامية في شرح الإحسان، ولا أدعي أنني أتيت بشيء جديد، حاشا وكلا، بل أنا فقط جامع لهذا الورد وهذه الأزهار اليانعة الماتعة لأئمتنا وسادتنا، جمعت من هنا ومن هناك ومن هنالك، وجمعت هذا المقام وهذا الأصل العظيم من أصول الدين في مجلد ضخم لمن أراد منكم أن يطلع عليه. طيب، الدرس السادس باختصار شروط الصلاة، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى 9 شروط. وددت أن لو قدمت مقدمة مهمة في الصلاة لغة واصطلاحا، وددت أن لو تكلمت عن فضل الصلاة وعن أهمية الصلاة وعن خطر ترك الصلاة وعن حكم تارك الصلاة، وددت أن لو يعني فصلت في هذا، وهذا موجود إن شاء الله قد تجدونه بالتفصيل في موقع الأكاديمية بفضل الله تبارك وتعالى، أنني شرحت الدروس قبل ذلك على أكاديمية المجد العلمي. المهم أن الشيخ ذكر 9 شروط باختصار شديد، وهي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث. الإسلام، العقل، التمييز، رفع الحدث، إزالة النجاسة، ستر العورة، دخول الوقت، استقبال القبلة، النية. طيب، الأول ما هو الشرط لغة واصطلاحا؟ الشرط في اللغة معناه العلامة، كما في قوله تعالى فقد جاء أشراطها أي علامتها. طيب، الشرط عند علماء الأصول، خلي بالك، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني إيه؟ الوضوء مثلا يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة. أنت لست متوضيا، هل يجوز لك أن تصلي؟ يبقى ليش؟ لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة. جميل. ولا يلزم من وجود الوجود، يعني لا يلزمك إن توضأت أن تصلي، قد تتوضأ في غير وقت الصلاة ولغير صلاة. فهذا هو معنى الشرط، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. طيب، الشرط الأول باختصار هو الإسلام. الإسلام، فالصلاة لا تصح من غير المسلم. والشرط الثاني العقل، فالعقل هو مناط التكليف. والشرط الثالث التمييز، لأن التمييز شرط للتكليف. يبقى العقل مناط التكليف، إنما التمييز شرط للتكليف. إنسان غير مميز يبقى كيف يكلف؟ يبقى الإسلام، لا يقبل الله الصلاة من غير المسلم. العقل شرط، العقل مناط التكليف، يعني الله تبارك وتعالى يكلف إلا العقلاء الذين لا يعقلون. أما التمييز فهو شرط للتكليف، شرط للتكليف. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي، رفع القلم عن 3. رفع القلم، القلم بمعنى الإيه؟ التكليف. رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، حتى يفيق بضم الياء أبلغ، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. واضح؟ طيب، الشرط الرابع باختصار شديد جدا، رفع الحدث. رفع الحدث، دليل ذلك من كتاب الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. الآية، رفع الحدث شرط من شروط صحة الصلاة. وجه الدلالة من الآية، الآية آية المائدة، وجه الدلالة أن الله تبارك وتعالى أمر بالوضوء من الحدث الأصغر، وأمر بالغسل من الجنابة، وأمر بالتيمم عند عدم وجود الماء. يبقى لابد من رفع الحدث. طيب، والدليل من السنة ما رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب الشرط الخامس بإيجاز شديد جدا إزالة النجاسة. إزالة النجاسة والمراد بإزالة النجاسة إزالة النجاسة عن البدن وعن الثوب والمكان. إزالة النجاسة عن البدن وعن الثوب والمكان، أما البدن فيجب تطهيره من النجاسة، ودليل ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، فإذا وجب تطهير الثوب فتطهير البدن من باب أولى، وثيابك فطهر. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنزاه من البول وغسل الذكر من المذي، وأحاديث الاستنجاء والاستجمار كلها أدلة على وجوب تطهير البدن من أي نجاسة. طيب تطهير الثوب لقوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال في الثوب يصيبه دم الحيض تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. يبقى هذا دليل على إزالة النجاسة، ولا شك أن دم الحيض نجس. أما تطهير المكان الذي يصلي فيه المصلي كشرط لصحة الصلاة فدليله قول الله جل وعلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ودليله من السنة أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإهراق ذنوب أو دلو من الماء على بول الأعرابي الذي وقف يبول في المسجد، وحديث الصحيحين كلكم يعرفه. الشرط السادس ستر العورة. ستر العورة هذه أدلة سريعة جدا على كل شرط، وإلا الأمر يعني من أراد أن يتوسع فليرجع إلى كتب سادتنا وإمتنا من كتب الفقه. الشرط السادس ستر العورة. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وفي صحيح مسلم أن الآية هذه نزلت لأنهم كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة، فنزل قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمرهم بستر عوراتهم إذا أرادوا الصلاة. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يطوف بالبيت عريان. وقد حكى الإمام ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا لا شك ولا ريب، وهو قادر على أن يستر بدنه. حكى الإمام ابن عبد البر الإجماع على بطلان وفساد صلاة من صلى عاريا وهو قادر على ستر بدنه. طيب الشرط السابع دخول الوقت. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، وأجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح قبل دخول الوقت. واضح؟ يبقى هذا شرط أيضا من شروط صحة الصلاة. الشرط الثامن استقبال القبلة. قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره. وكلكم يعرف حديث البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر بينما الناس يصلون بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول الله أنزل عليه الليل قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. صلى الله وسلم وبارك على النبي ورضي الله عن الصحابة الذين حققوا منهج السمع والطاعة. يبقى إذن الشرط الثامن استقبال القبلة، وطبعا كلكم يعلم أيضا حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته حين قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، والحديث في الصحيحين. يبقى هذا هو الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة. الشرط التاسع والأخير النية. النية، وقد انعقد الإجماع على أن النية شرط في صحة الصلاة، بل في صحة أي عمل، بل في صحة أي عمل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر حديث صحيحين من حديث عمر. ولا شك ولا ريب أن النية محلها القلب، والجهر بالنية لا دليل عليه، بل الجهر والإصرار على ذلك بدعة لا أصل له. الإصرار على الجهر بالنية في الصلاة بدعة لا أصل له، ومن قال غير ذلك فلا دليل معه، وقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وإجماع الأئمة الأربعة، وإجماع الأئمة الأربعة. هذا باختصار شديد جدا في شروط الصلاة. أود بفضل الله تبارك وتعالى في بقية الدروس، ولم يبق لنا إلا يعني أن نلتقي في اللقاء المقبل فقط، وتنتهي الدورة العلمية المباركة الجميلة. أسأل الله أن يجزي إخواننا في الرياض في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة عنا خير الجزاء، وأن يبارك في أولادنا وفي طلاب العلم في هنا وفي الرياض وفي كل مكان، فهناك أعداد ضخمة جدا بفضل الله تبارك وتعالى، ربما يخبركم بها إخوانكم يعني منتسبون لهذه الأكاديمية في أنحاء الأرض. أسأل الله أن ينفع بها وأن يرزقنا يوم الإخلاص والتوفيق. كنت أود أن أتحدث مثلا في أركان الصلاة وفي واجبات الصلاة وغيرها بهذه الطريقة، يعني مثلا الشيخ في الأركان يذكر 14 ركنا. أنا أعلم أنني لو سألت الآن يعني جل المسلمين ربما لا يستطيع أحدهم أن يذكر 10 أركان، والله لا يستطيع. فالشيخ يذكر في الأركان 14 ركنا. كنت أود كما فعلت في الشروط أن أفعل في الأركان، أن أذكر ركن ودليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وهكذا سريعا. مثلا الشيخ ذكر في واجبات الصلاة 8 واجبات، كنت أود أيضا أن أفعل ذلك، لكن لا يتسع الوقت لذكر ذلك. الدرس التاسع تكلم عن التشهد، أنا ربما في اللقاء المقبل فقط أكتفي بقراءة ما تبقى في الرسالة، أقرأ ما ذكره الشيخ فقط، حتى لا نحرم بركة أن نسمع كل الرسالة التي سطرها يمينه جزاه الله خيرا ورحمه رحمة واسعة. فسأكتفي فقط في اللقاء القادم بإذن الله تعالى أن أقرأ على حضراتكم الرسالة قراءة سريعة، وإن احتاج الأمر إلى تعليقات خفيفة جدا قد لا يتسع الوقت لها بالمرة، لأننا لو قرأنا فقط ربما يعني لا يكفي. فأكتفي بهذا القدر الليلة، وقد مضت الساعة سريعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وذم على تواضعهم لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج منه.